الوحيد. لا لا لا لا أسياد مرفوع البنود تزغرد الجارات والأطفال ترقص والصغار والنخل والصغار والصفاف والسيال داهية الدمام سنابل القمح المنور في الحقول وفي الديار لا لن نحيد عن الكفاح لا لن نحيد عن الكفاح ستعود إفريقيا لنا وتعود أنعام الصباح